على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، نختار منها على حسب ما وردنا. رسالة الأخت انتصار سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من شارع المختار، ورسالة مترك حنش مقعد الرشيدي، والمرسلة مريم فلاح أحمد البرقان، ورسالة المواطن عبد الله علي سليمان الأسمري من بني أسمر، ورسالة مستمع رمز إلى اسمه بميم. وأول رسالة نبدأ بها رسالة الأخت انتصار سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من شارع المختار. فضيلة الشيخ، إن والدتي قد نذرت نذرا كبيرا لم تستطع أن توفي به، وذلك لظروف، وهذا النذر هو أنها نذرت أن تذبح في كل سنة رأس كبش، وقد كانت الأحوال المادية في السابق حسنة جدا، ولكنها ساءت في الأخير، ونذرها هذا بسبب مرض أخي، فقالت إن شفي فإني سوف أذبح كل سنة كبش، لكن نظرا لسوء الظروف لم تستطع، فما المخرج من ذلك وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إذا كان أخوها قد شفي فالنذر ثابت في ذمة أمها، وإذا كانت عجزت ولم تؤديه وماتت فإنه يؤدى من تركتها إذا كان لها تركة، أما إذا كان ما لها تركة فإنه يسقط عنها إلا إذا أداه عنها أولادها فجزاهم الله خيرا. إذا كان الكبش لله وحده، نذرت هذا الكبش لله وحده تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان الكبش منذور للعيدروس أو لبعض الأولياء هذا شرك أكبر باطل لا يوفى به، وهو باطل وشرك ولا يصلح، وهي على هذا تكون مشركة بهذا النذر والله بالله. المقصود إن كان الذبح، إن كان الكبش نذرته لله وحده أن تذبحه لله تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا حق، لأن الرسول قال من نذر يطيع الله فليطيعه. أما إن كان نذرته لبعض الأولياء العيدروس في عدن، أو لبعض السادة الأموات هناك في حضرموت أو غيرهم، أو لبعض الأولياء الآخرين، هذا نذر باطل وشرك بالله عز وجل ولا وفاء له، بل هو باطل. نعم. هذه الرسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، ويقول فيها: بعد أرجو من فضلتكم إفادتي عن السؤال التالي، فيه مسجد مجاور لبيتنا ومضر علينا، وهو خرب من آثار السيول ومهجور من الصلاة من مدة عام ونصف، ولم يصلي فيه أو لم يصلى فيه لأنه أنشئ مسجد جديد غيره جامع، وقد أردت أن أهدمه، ولكن عارض علي بعض الناس أنه لا يجوز هدم المسجد هذا، أرجو من فضلتكم إفادتي بذلك لأنه مضر علينا موقعه هذا، والله يحفظكم ويرعاكم. إذا كان مسروق مقعد الرشيدي، إذا كان هذا المسجد قد استغني عنه في مسجد جديد وما بقي له حاجة، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر في تعمير مساجد أخرى، لأنه وقف سبل لا يجوز التصرف فيه إلا على وجه الشرعي، فيستفتي جيرانه ويجربوا في شرائه، يستفتون القاضي قاضي البلد، وقاضي البلد يوكل من يتولى بيعه، فإن كان ما في قاضي فالأمير أمير البلد الذي يرأس في البلد وهو أميرها، فيوكل أميرها إذا ما لم يجد القاضي، فيوجد القاضي فالقاضي فيوكل من يبيع هذا، يعرضه على أهل الرغبة من الجيران ويبيعه على أرفعهم سوما إذا استقر السوم يبيع عليه، وهذا الثمن يصرف في مساجد أخرى، ترميم مساجد أو تعمير مساجد في محلات محتاجة، يعني في أماكن محتاجة للمساجد، هذا هو الواجب. أما إن كان هذا المسجد يحتاجه جيرانه، لأن المسجد الجديد بعيد عنهم ويحتاجه جيرانه، فإنه يعمر من المحسنين ويصلي فيه المسلمون الذين حوله، فإن لم يتيسر من يعمره يرفع أمره إلى وزارة الأوقاف في البلد لعلها تقوم بتعميره، ويزول هجره وينتفع به من حوله. هذا هو الجواب في هذه المسألة. نعم. هذه رسالة وردتنا من المستمعة مريم فلاح أحمد البرقان، تقول فيها: ذهبت فتاة لأداء فريضة الحج، وعند وصولها وبعد الإحرام وعند وقوفها على جبل. سائلة من؟ مريم فلاح أحمد البرقان. نعم. تقول: ذهبت فتاة لأداء فريضة الحج، وعند وصولها وبعد الإحرام وعند وقوفها على جبل عرفات جاءتها العادة الشهرية، فما العمل؟ هل يجوز لها أن تتابع أم تتوقف عن الأداء الفريضة، أو ترجع إلى محل السكن الذي تسكن فيه حتى تنتهي المدة وتحسب لها الحجة؟ ساعدوني وفقكم الله وشكرا لكم. إذا حجت المرأة وجاءها الحيض وهي في عرفات فإنها تستمر، أو جاءها في ميناء أو قبل الصعود إلى ميناء أو قبل الصعود إلى عرفات فإنها تمشي مع الناس وتفعل ما يفعله الحجاج من ذهاب إلى ميناء وإلى عرفات ومن الذكر والدعاء في عرفات ثم الانصراف إلى مزدلفة، وتبقى في مزدلفة مع الناس تذكر الله وتعظمه وتدعو، ثم تنصرف مع الناس إلى ميناء وترمي الجمار مع الناس وتقص شعرها مع الناس يوم العيد وتحل من إحرامها بحيث تطيب وتقص أظهارها وتكد شعرها إذا شاءت لا حرج عليها، ويبقى عليها الطواف والسعي. يبقى عليها الطواف والسعي، فإذا طهرت تطوف وتسعى ويتم حجها ويحصل لها التحلل الأخير ولك سمى التحلل الأول. إذا رمت الجمار وقصرت شعرها حلت التحلل الأول بحيث يباح لها الطيب ويباح لها قص أظهارها وشعرها ونحو ذلك ولبس البرقع ونحوه، فإذا طافت وسعت حلت الحلة كلها وحلت لزوجها بعد ذلك ولا حرج عليها في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بيت حتى تطهري، هكذا أمر النبي عائشة رضي الله عنها، فإنها جاءت محرمة فلما دنت من مكة أصابها الحيض فشق عليها ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من بنات آدم، قال إن كتبه الله على بنات آدم فأدعي العمرة وأحرمي بالحج وافعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري، فلما طهرت طافت وسعت وقال: هذا يكفيك لحجك ومرتك عليه الصلاة والسلام. فالنساء بعدها كذلك، من أصابها الحيض في أثناء العمرة أو في أثناء الحج فإنها في الحج تكمل أعمال الحج إلا الطواف والسعي فإنه يبقى عليها. وفي العمرة تقف لا تعمل شيئا، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وحلت. الرسالة الأخيرة التي بين يدينا في لقائنا هذا وردتنا من المواطن عبد الله علي سليمان الأسمري من بني أسمر من تهامة وادي الغيل، يقول في رسالته: حاجا متمتعا، ماذا يقول عند التلبية وقت إحرامه وماذا يفعله أثناء حجه؟ مثل غيره، عند التلبية يقول لبيك عمرة وحجة، عند التلبية في الميقات بعدما يغتسل إذا تيسر غسل، بعد ذلك بعدما يلبس ملابس الإحرام الإزار والرداء يقول: اللهم لبيك عمرة وحجة، أو يقول: اللهم لبيك عمرة، ثم يقول: اللهم لبيك حجة، ولو بعدها بوقت ساعة ساعتين أكثر أقل قبل الطواف قبل أن يطوف، ولو في أثناء الطريق يلبي بالعمرة أولا ثم يلبي بالحج في أثناء الطريق قبل الطواف، أو يلبي بهما جميعا في الميقات: اللهم لبيك عمرة وحجة. هذه صفة الإحرام بالتمتع، بعدما يفعل ما شرعه الله من الاغتسال والطيب ولبس الإزار والرداء في الميقات أو قبل الميقات يتأهب، فإذا جاء الميقات لبى بقوله: اللهم لبيك عمرة وحجة، أو يقول: اللهم لبيك عمرة، ثم في أثناء الطريق يلبي بالحج، كل هذا لا بأس به، كل هذا يسمى إحراما بالتمتع. فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل لعمرته، إذا كان معه هدي يطوف ويسعى ويقصر ويحل وتمت عمرته. ثم إذا جاء يوم الثامن من الحج يلبى بالحج، ولكن الأفضل إذا كان الحج يعني متأخر يلبي بالعمرة فقط، اللهم لبيك عمرة بس ويكتفي، ولا يذكر الحج إلا في وقته، يقول: اللهم لبيك عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، وإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة عند صعوده إلى منى يلبي بالحج. هذا هو التمتع الأفضل. وإن كان متأخرا بأن جاء في يوم عرفة مثلا أو في يوم الثامن قد بعد صعوده إلى منى ولبى بالحج جميعا فلا بأس، يسمى قارنا ويسمى متمتعا. وإن دخل مكة وطاف وسعى وخرج على إحرامه ولم يقصر لأنه قارن فلا بأس، وإن قصر في الحال وتمم عمرته ثم لبى بالحج يكون هذا أفضل ولو كان في اليوم الثامن. أو في التاسع. نعم. هو له عدة أسئلة ولكن جاء الجواب أثناء الإجابة على سؤاله الأول. لكن سؤاله الخامس هو الذي وقع أو يقع فيه لبس على السائل عبد الله علي سليمان الأسمري. يقول: حاجا صلى الظهر مفرد في عرفات يوم التروية، وصلى العصر أيضا مفرد، وصلى المغرب مفرد، وصلى العشاء مفرد، فما حكمه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أيه. أعتقد أيه. هو لا يعرف، لا يفرق بين الإفراد والتمتع. أيه. أيه. يقول: حاج صلى الظهر مفردا في عرفات ويوم التروية يوم التروية، وصلى العصر أيضا مفردا، وصلى المغرب مفردا، وصلى العشاء مفردا، فما حكمه؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير. يظن أنه صلى مفردا، يعني ما معه أحد، ما صلى في الجماعة. نعم. هذا الظاهر ولا حرج، يعني صلاة صحيحة لكن أساء وأثم في عدم فعله الصلاة مع الجماعة. والصلاة صحيحة إن شاء الله، لكنه عليه التوبة إلى الله لأنه ترك الجماعة، والجماعة واجبة، الصلاة في الجماعة أمر واجب، والصلاة صحيحة، والحج ليس في شيء، إنما عليه التوبة إلى الله عز وجل. الواجب على الحاج يصلي مع الجماعة، جماعة اللي عنده في منزله أو جماعات الآخرين أو في مسجد الخير كان في ميناء. المقصود أنه يتحرى الجماعة، يلتمس الجماعة ويصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده. لأنه قال بعدها: ماذا معنى مفرد وماذا معنى قران وما تمتع؟ هذا شيء آخر. إيه نعم. إذا يسأل الإفراد معناه أنه يلبي بالحج مفردا، هذا يسمى مفرد. يعني لا، ما معه أمره. نعم. قال: اللهم لبك حجا، ويبقى على إحرامه. نعم. حتى ينتهي من الحج، هذا يسمى مفرد مفردا. وإن قال لبك عمره هذا يسمى متمتعا إذا كان في قبل الحج ثم حج، لكن قبل بعد رمضان قال لبك عمره ونية البقاء حتى يحج هذا يسمى متمتعا، أو قال لبك مرة وحج سمى قارنا. والسنة له أنه لا يبقى على حاله، بل يطوف ويسعى ويحل ويكون متمتعا، هذا هو الأفضل. نعم. هذا هو السنة له، لا يبقى على إحرام. وهكذا الحاج لبى بالحج مفردا، السنة له أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل ويكون متمتع، يكون عمره. لأن الرسول أمر الصحابة الذين يحرموا بالحج مفردا أو بالحج جميعا لما دخلوا في القعدة أمرهم يجعل عمره، يطوف ويسعى ويقصر ويجعل عمره، هذا السنة. نعم. إلا إذا كان معه هدي إبل أو بقر أو غنم ولو رأسا واحدا، فمع الشيء يبقى على إحرامه سواء كان مفردا أو قارنا أو ملبي بالعمرة. نعم. فإن يبقى على إحرامه ويلبي بالحج مع العمرة، يبقى حتى يحل من حجه فرضا جميعا يوم النحر. أحسنتم ثوابكم الله. هذا المستمع أشار إلى اسمه بميم فقط، يقول: حدث حادث علينا في رمضان العصر قرب الفطر، وحدثت في قليل من الجروح، وسال دم مني شيء بسيط، فهل علي قضاء هذا اليوم رغم أني لم أفطر ولا وقت الإفطار؟ إذا أصيب الإنسان بجراحات إلا وقت الإفطار. نعم. إذا أصيب الإنسان بجراحات في رجله أو يده بسبب صدام سيارات أو سقوط في حجر أو حفرة أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه، صومه صحيح ولا يضره ذلك، إنما هذا في الحجامة، الحجامة هي التي تفطر الصائم عند جمع من العلم، وأما ما يصيبه من جراحات فلا يضره ذلك وصومه صحيح. ثانيا يقول: إذا أطال الإمام في التشهد الأول لجلوس، هل نصلي على النبي بعد كمال التشهد أم نقرأ التشهد ونصمت حتى يقوم الإمام؟ السنة أن يقرأ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ المصلي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك بيّن له كيفية الصلاة ولم يقل هذا في التشهد الأخير فقط بل أطلق، فدل ذلك على أنه يشرع في التشهد الأول والأخير جميعا. فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره، في التشهد الأول والأخير جميعا، هذا هو الأفضل وهذا هو الأرجح. وإن قام الإمام ولم يتمكن من قوله فلا، يقوم مع الإمام ويكفي، يقول: هو أشهد أن محمد عبده ورسوله، لكن إذا تمكن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان إماما أو منفردا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل وهو ظاهر الحديث الصحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثالث، سؤال الأخ الذي رمز لنفسه بميم فقط، يقول: أحيانا يغيب الإمام ويتقدم بنا رجال لا يعرفون القراءة، وإنما هم يحفظون بعض السور، وأنا متأكد أنني أقرأهم، حيث أنني أحفظ عددا من الأجزاء يقارب 6، ولكنني أخجل من التقدم وأرتعش، فهل على المصلين أو علي ذنب إذا تقدم بنا رجل وفي المأمومين من هو أقرأ منه؟ لا حرج إن شاء الله، ليس فيه شيء، لكن ينبغي المأمومين أن ينظروا ويتأملوا، إذا عرفوا واحدا هو أقرأهم يقدمونه، أما لو تقدم واحد وصلى به وقراءته مستقيمة في الفاتحة فلا يضر ذلك، لكن من حيث السنة ينظرون ويتأملون، فإذا عرفوا أن واحدا من الموجودين هو أقرأهم قدموه إذا كان عدلا طيبا مستور الحال. وأما إذا تقدم من لا يحسن الفاتحة ولا يجيد قراءته بل يلحن بها لحنا يحيي المعنى فإنه يعلم، فإن اعتدل وإلا يعزل عن الصلاة ويتقدم من يجيد القراءة حتى يصلي بالناس. وأما كونك أنت تحرج لا حرج عليه إذا لم تقدم، ولا سيما إذا كان تصيبك رعشة واضطراب فلا تقدم، يتقدم غيره من الذين عندهم الثبات وعندهم الاعتدال والسلامة. نعم. يقول في رسالته أيضا: نحن نجهل ما يجب أن نعرفه، فكيف عملية الاستنجاء وفقكم الله؟ هل الإنسان لازم يغسل ذكره كل مرة أم لا؟ نريد إحاطتنا وإحاطة المستمعين بذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء. الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط، فوجدت الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره إذا بال، يغسل ذكره من البول ويستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقت كان، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفي، ولا حاجة إلى الاستنجاء. إذا كان قد غسل ذكره من البول أو غسل دبره من الغائط أو استجمر بالحجارة أو اللبن 3 مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى، فلا يلزم أن يعيد ذلك إذا جاء وقت الظهر وهو قد استنجى الضحى وبالماء غسل ذكره وغسل دبره أو استجمر بالحجارة الضحى وأنقى المحل 3 مرات فأكثر، لا يعيده الظهر إذا كان ما حصل غائط ولا بول إلا الأول الذي تطهر منه، لا يعيده بل يتمسح. سميه بعض العامة التمسح هو الوضوء الشرعي، يعني يبدأ بغسل كفيه 3 ثم يتمضمض ويستنجي ويغسل وجهه إلى آخره، ولا يعيد الاستنجاء ولو أنه ما نوى شيء من هذه الساعة، إذا غسله الضحى مثلا لا يعيده. هكذا لو أتى الغائط العصر أو بال فغسل ذكره من البول واستنجى من الغائط وغسل دوره حتى أنقى المحل ثم جاء وقت المغرب ولم يأته بول ولا غائط بعد ذلك، فإنه يتوضأ وضوء الشرعي، يعني يتمسح، يعني يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ولا يعيد الاستنجاء. وهكذا لو نام أو أخذ منه ريح أو أكل لحم الإبل ما يستنجي، بس يتمسح، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر ما في استنجاء، الاستنجاء عن البول والغائط خاصة. أما هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مثل الريح الفسا والبلاط مثل مس الفرج مثل اكل لحم الابل، هذا لا يوجب الاستنجاء، ولكن يتوضا وضوءا شرعيا، يبدا في المضمضه والاستنشاق ولا يغسل دبره ولا ذكره الا من بول او غائط. سؤاله الخامس يقول: دخلت الحمام عده مرات ومعي ختمه في جيبي صغيره ولكنني ناسيا لها، فهل علي اثم في ذلك؟ ما دام ناسي لا حرج، ما دام في جيبك المصحف وانت ناسي لا حرج، لكن لا تعمد. إذا كان بجيبك شيء تخرجه خارج الحمام تضعه في محل أمين وتدخل الحمام وليس معك المصحف، لكن لو كان ما عندك محل أمين وتخشى عليه أن يؤخذ هذا ضرورة، تدخل به إذا ما تيسر لك مكان تضعه فيه ولا أحد يحمله عنك تدخل به للضرورة. وأما إذا وجدت من يأخذه عنك حتى تخرج أو مكان أمين تحطه وتجعله فيه فلا تدخل به الحمام. يقول: أصلي 11 ركعة كل ليلة وأجهر بالقراءة وأصلي من غير نذر لهذه الصلاة وأدعو في الصلاة الأخيرة أي الوتر وأبتدأ فيها من 10:00، فهل صلاتي هذه صحيحة أم لا؟ هذا هو الأفضل، هذا الوتر السنة 11 ركعة، هذا أفضل ما يكون 11 و13، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تهجد حسن ووتر حسن، إذا فعلته هذا من السنة، وأنت مأجور على هذا إن شاء الله، ولا خير ولا حرج في ذلك، لكن ليس بلازم، المستحب وليس بلازم. لو أوترت في بعض الليالي 5 أو 7 أو 3 لا حرج في ذلك. نعم. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. الأخت انتصار سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من شارع المختار، والأخ مترك حرش مقعد الرشيدي،